قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن الأنام ونهاهم عن المرام، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه جمل تكلم فيها رحمه الله على مسألة القدر، وبدأ بالميثاق وهو عبارة عن مقدمة للقدر. قوله رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. الميثاق مأخوذ من الوثاق. الميثاق مأخوذ من الوثاق، وأصله الشد والربط. وأصله الشد والربط، وهو ما عقد الله جل وعلا الناس عليه. وهو ما عقد الله جل وعلا الناس عليه. وجاء في القرآن بمعنى، وجاء في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد، بمعنى العهد الشديد المؤكد. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وقال: حتى تؤتوني موثقا من الله. أي عهدا شديدا مؤكدا من الله. حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا شديدا مؤكدا من الله. وقد اختلف العلماء في هذا الميثاق، على قولين. وقد اختلف العلماء في الميثاق على قولين: الأول ما جاء عن ابن عباس أن الله أخذ على الناس الميثاق، أن الله أخذ على الناس الميثاق في عالم الذر، في عالم الذر، أي أن الله أخرج أي أن الله أخرج من صلب آدم كل ذرية ذرأها، أن الله أخرج من صلب آدم كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، أي مقابلة، ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. يعني أن الميثاق هو ما قاله الله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا القول الأول. وهذا اختيار ابن باز رحمه الله ونسبه ابن القيم إلى جماعة وطائفة من السلف والخلف القول الثاني أن الميثاق هو ميثاق الفطرة التي فطر الناس عليها، فطر الناس عليه، وهو التوحيد. كما في حديث عياض بن حمار في مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين. حنفاء موحدين، وهذا القول هو الصحيح. وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وابن كثير والعلامة السعدي رحمهم الله. وذلك لضعف حديث ابن عباس المتقدم ولأن الآية المتقدمة الذكر ليس فيها ما يدل على ذلك، يعني على أن الله أخرج ذرية آدم وخاطبهم، ما يدل على ذلك لأن الله قال: من ظهورهم وذريتهم، ولم يقل ظهر آدم وذريته، يعني معناه أن الله أخذ من ذرية بني آدم ليس من آدم. ابن عباس يقول: من ظهر آدم. فالحديث ضعيف والآية لا تؤيده. ولم يقل ظهر آدم أو ذريته كما جاء في حديث ابن عباس، وأن الأخذ هنا هو أخذ الميثاق، عليهم حيث فطرهم، منذ أوائل خلقهم حيث فطرهم منذ أوائل خلقهم، وهو خروجهم من آبائهم نطفا، وهو خروجهم من آبائهم نطفا، إلى أرحام أمهاتهم. ولذا جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة التي ولد عليها هي الإقرار بالتوحيد للرب سبحانه. لو خلا من الموانع والشواغل، يعني لو ترك الإنسان المخلوق على ما هو عليه من غير تهويد ولا تنصير ولا تمجيس لسار إلى التوحيد. هي الإقرار بالتوحيد للرب سبحانه لو خلا من الموانع والشواغل. وأيضا من الأدلة أيضا ذكروا أن الله عز وجل لما سأل الكفار من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، يقولن الله. فإذا سئلوا من الخالق، من الرازق، من المدبر، قالوا الله. فهذا دل على أن هذا فطرة الإنسان، فطرة الإنسان التوحيد، الإقرار بالتوحيد. فالصحيح أن المراد بالميثاق ميثاق الفطرة التي فطر الله عليها الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وليس المراد بالميثاق هو الميثاق الذي أخذه الله في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لأن الحديث الذي جاء ابن عباس ضعيف، ولأن الآية فيها أن الله أخرج ذرية بني آدم منهم وليس من آدم ثم كلمهم. والقول بأن الميثاق ميثاق الفطرة قول أكثر العلماء، وقوله رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة فيما لم في وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. قوله فيما لم يزل هذا من مباحث القدر، هذا من مباحث القدر، وبدأ فيه بإثبات العلم، لأنه أقوى ما يرد به، على نفاة القدر. والأدلة على هذا كثيرة، قوله منها قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقوله رحمه الله: عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة، لحديث علي بن أبي طالب متفق عليه، وفيه: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها، الجنة أو النار، الجنة أو النار. وقوله فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، لأنه إذا زاد أو نقص، لأنه إذا زاد أو نقص لزم منه تغير علم الله، وأنه لم يعلم ما سيكون، وليس الأمر كذلك. يعني رب العالمين قد علم ما يكون وما هو كائن قبل أن يكون، وليس الأمر كذلك، بل إن الأمر قد فرغ منه، بل إن الأمر قد فرغ منه. وقوله وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، أي وكذلك علم، وكذلك علم أفعالهم في الأزل، علم طاعتهم ومعاصيهم، وسائر أحوالهم، وقوله وكل ميسر لما خلق له، لحديث علي المتقدم، وفيه حديث علي بن أبي طالب المتقدم، وفيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسيرون إلى أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسيرون إلى أهل الشقاوة. وقوله والأعمال بالخواتيم، لحديث ابن مسعود المتفق عليه وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث ومعناه، ومعنى الأعمال بالخواتيم أي من حيث الثواب، من حيث الثواب، من حيث الثواب والعقاب والفوز والنجاة، إنما يحصل به، بما يحصل به، بما يحصل به من الختم والنهاية، يعني ثوابك، عقابك، صلاحك، نجاحك، فوزك بالخواتيم، بما يختم لك. وقوله رحمه الله والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله تعالى، السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه، السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه، والشقي ضده، وهو الذي يفوته المطلوب والمحبوب. ومعناه أن السعادة والشقاوة مقضيان مقدران، مقضيان مقدران، فسعادة المرء وشقاوته بتقدير الله وقضائه، بتقدير الله وقضائه. فالله هو الذي قدر، فالله هو الذي قدر وقضى للسعيد، فالله هو الذي قدر وقضى للسعيد بالسعادة، وقدر وقضى للشقي بالشقاوة. ونسأل الله أن يجعلنا من عباده السعداء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل النار ومن أحوال أهل الشقاوة